أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أصل المسألة ذكرناها، بقي شيء من التعليق عليها، في أن المرضعة القليلة اللبن تفطر، وكذلك الحامل المقرب عليكم السلام. فهذه من موارد الاستثناء، يعني يجوز لهما الإفطار. فذكرنا الروايات المتعلقة بذلك. البحث يكون أولا، هل أن هذه الرواية رواية صحيحة محمد بن مسلم؟ قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام، قريناها بس نريد التعليق فيها. سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: الحامل المقرب. دا أكد على هالتعبير هذا، الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا. هل أن هذا التعبير مشعر بالعلية، يعني أن الإفطار لأجل قلة اللبن ولأجل القرب، وبتعبير آخر أنهما تفطران لأجل أنفسهما، الخوف على أنفسهما أو الخوف على الطفل في مولد الحامل، والقليلة اللبن على الطفل أيضا؟ هل هذا يشعر بهذا المعنى، يشعر بتخصيص المورد في الموردين بالطفل، الخوف على الطفل أو إذا خافت على نفسها؟ شنو تفهمون من هذا هاي الرواية؟ على الطفل لأنه تعمل المقرب، يعني شنو؟ قرب الولادة وبعد الولادة طبعا، يعني اكتشفت منها أنه خوفا على الدنيا أو خوفا على الطفل، أقراها كلها. شوفوا، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام، حتى لا نكرر قراءتها، حتى كلها تجي بيديكم، لأن الرواية اللي هي كام سندها بس هاي الرواية، بقية الروايات ما عندنا تامة السند اللي تدل على ما نحن فيه. اللي يدل على ما نحن فيه غير هذه الرواية ما موجود. أكو مجموعة من الرواية قرأناها، ذكرنا لكم إشكال في سندها، أكو حتى تلك التي البعض سماها بصحيحة علي بن مهزيار، لأن صاحب الوسائل نقلها عن كتاب المسائل، وكتاب المسائل لا سند له متصل إليه، فحينئذ تبتلى بالإشكال ولو هو وثق بها، إلا أنه هي ليست، يعني إن قيل أن صاحب السرائر ابن إدريس نقلها فيكفي نقله ابن إدريس لها. ليش يكفي؟ على أي أساس قالوا ها؟ لأن ابن إدريس ما يعمل بالخبر الواحد إلا إذا حفت به القرينة القطعية. إذا كان خبر واحد بنفسه لا يعمل، أو كان متواترا، إذا كان متواتر يعمل، فيعلم من ذلك أن ابن إدريس نقل هذا الخبر وهو لا يعمل بأخبار الآحاد، فهو محفوف بالقرينة القطعية، محفوف على فرض ذلك، محفوف بالقرينة القطعية عند ابن إدريس، لا عندنا. خلينا نقول إن القرائن نشوف يحصل لنا القطع أو لا، ومعلوم أن الروايات في هذا الباب مو متواترة، وإلا لنقلت في الرواية روايتين بعد، إن هي رواية واحدة في هذا الباب. طيب، فإذا نقل ابن إدريس لا يكفينا فالرواية مال علي بن مهذيار يطلع فيها في سندها إشكال وإن كانت صريحة في مطلبها، إلا أن المعتمد في هذا الباب هي رواية محمد بن مسلم. يقول: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان لأنهما لا تطيقان الصوم، لأنهما لا تطيقان الصوم، وعليهما أن تتصدق كل واحدة منهما في كل يوم تفطر فيه بمد من طعام، وعليهما قضاء كل يوم أفطرتا فيه تقضيانه بعد ذاك الوقت. جماعة كثيرة، ويمكن أن ينسب إلى المشهور أن هذه الرواية مطلقة، قالوا أن هذه الرواية مطلقة. وصاحب الوسائل عنون الباب: باب جواز إفطار الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن إذا خافتا على أنفسهما أو الولد، وهذا طبقا لإطلاق الرواية هذا العنوان، هذه الفتوى لأن الرواية مطلقة. لكن هل لنا أن نقول أن الإطلاق غير تام؟ ليش؟ لوجود الانصراف، هاي تنصرف إلى الخوف على الطفل، ما نذكر في الرواية خوف كذا، لكن هذا التعبير يجعلنا أن نصرف الرواية إلى الخائفة على الطفل. ليش؟ يعني ليش احنا نصر على هذا؟ يعني الحكم يختلف، الحكم يختلف. إذا قلنا منصرفة إلى الخائفة على الولد، فالخائفة على نفسها ما يشملها هذا الحكم، عليها القضاء دون الفدية، فدية بعد ما عليها. نعم، إذا أخرت الصيام إلى قابل فالفدية فدية التأخير، تلك هاي فدية الإفطار وتلك فدية التأخير، فهاي إذا أخرتها فدية ثانية تجي عليها، الخائفة على الولد تجي فدية ثانية، فدية التأخير عليها فدية الإفطار. هذه الآن هاي الفدية فدية الإفطار نتكلم عنها، مو فدية التأخير. فتقولون أنها منصرفة أو مطلقة؟ تبقون هي مطلقة، هو مطلقة بس الإطلاق يبقى أو ينصرف إلى. قالوا هذا التعبير الحامل المقرب، ومعلوم لتقريب الوجه، ومعلوم أن الحامل غير المقرب إذا خافت على نفسها أيضا تفطر. الآن نجي على هاي القطعة، خلي شوف يعني شنو تريدون تقول. وعلى الذين يطيقون، وتدخل هناك، تدخل هناك تعلقت بنفس المرأة الحامل أي التي لا تطيق الصيام. ليش ما تطيق الصيام؟ ليش ما تطيق؟ لا، هو قال لا حرج، يعني مطيقة للحالة النفسية اللي عندها مطيقة، لأنها مربكة على الولد. عدم الإطاقة لا يشترط أن يكون على النفس فقط، عدم الإطاقة حتى على الولد. عليكم السلام ورحمة الله. خاف على الولد لا تطيق، يعني حالة اضطراب يحصل عندها ما تقدر تتحمل، خاف عليه. طيب، فالحامل غير المقرب ماذا تقولون إذا خافت على نفسها؟ يجوز لها الإفطار أو لا يجوز لها الإفطار؟ لماذا قيدها بالمقرب؟ قالوا خوف على الولد للإسقاط، للكذا، للضعف، هاي الأيام الأخيرة تتحملها. الغير مقرب التي تخاف على نفسها، والمقرب التي تخاف على جنينها. عنوان المقرب يردون يصرفوه، يردون يصرفون عنوان المقرب مقابل غير المقرب. غير المقرب إذا أخذت على نفسها تفطر، لما تفطر نعم تفطر يجوز لها الإفطار. إذا لا خصوصية المقرب إذا أخاف على نفسها، لا هذا احنا همريج نطلعه. هو هذا المقرب اللي يخاف على نفسه هذا همريج نطلعه، نقول المقرب تارة تخاف على الطيف فهو المقرب، هو هذا العنوان يقولون ينصرف. السيد الخوي رضوان الله يعني يقول هذا العنوان ينصرف الى ان يخاف على الطفل مش خاف على نفسه، وإلا اللي تخاف على نفسها سواء كانت مقرب أو مو مقرب، كيف اللي تخاف على نفسها إذا مقرب عليها فدية، إذا مو مقرب مو عليها فدية؟ بل يمكن أن نقول بالعكس، إذا مقرب بطريقة أولى لا يكون عليها فدية، لأن هي إذا لم تكن مقرب وخافت على نفسها لا فدية عليها، غير مقرب لا فدية عليها. فمن هنا حاولوا صرف الرواية إلى الخوف على الجنين على الطفل. إذا هالشكل صرفناها شنو راح تصير؟ فإذا خافت على نفسها تخرج من عنوان الرواية، هي تفطر نعم. ليش تفطر؟ كل من أمره الصوم من مرض أو غيره يجوز له الإفطار. أي كل واحد يخاف على نفسه إذا صام هذا يجوز له الإفطار. عليها القضاء أو لا؟ ليش؟ لأنها مخاطبة، مخاطبة بالصوم فعليها القضاء. عليها فدية أو لا؟ المخاطبة بالفدية غيرها، المخاطبة بالفدية غيرها. إن قلت كيف حصل هنا، يحصل هنا إشكال من التقسيم الثلاثي اللي ذكرته. شلون بتقسيم ثلاثي؟ مخاطب بالصوم، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، مخاطب بالقضاء، ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدة، مخاطب بالفدية، واحد غير اللي اخذوا له. فهذه اذا مخاطب بالقضاء لا فدية عليها، فلماذا المقرب عليها فدية؟ للنص الخاص، النص الخاص هذا المقدار، لأن الأمر لا يرتبط بها أفطرت، يرتبط بغيرها بجنينها أفطرت. إذا كان الأمر يرتبط بها وهي مخاطبة لا فدية، إذا كان الأمر مرتبط بغيرها فلأجل الجنين أفطرت فمخاطب بالفدية للدليل الخاص للرواية. وإلا إذا كنا نحن ومع التقسيم الثلاثي فعليها القضاء دون الفدية، فصارت عليها فدية للصحيحة. بلي تقسيم السيد الخوي رضوان الله عليه، وهذا التقسيم الحامل اللي تخاف على نفسها مقرب أو غير مقرب لا فرق فيها. المقرب يعني مو على نفسها تخاف على الطفل. ليش؟ لان حتى لو مو مقرب هي عليها القضاء دون الفدية. اذا مو مقرب عليها القضاء دون الفدية، شلون اذا صار مقرب قضاء وفدية؟ فبطريقة اولى لازم يكون عدم الفدية. ها احسنتم، فالجمع بين الدليلين ها يعني تخاف على نفسها نصرفها على اللي تخاف على الطفل، خاف على نفسها لها فدية، خاف على الطفل اكو فدية، هذا الجمع بينهما. نعم نعم خاف، خاف على طفلها من الاسقاط، خاف على طفلها من الضعف اللي يدخل عليه في التكوين، أرشدها الطبيب إلى ذلك، أرشدها الطبيب المتخصص إلى ذلك. خلاص ما شفته تأخذ بقول الطبيب. خاف على الطفل شو وقت؟ إذا كان إذا استفدنا العلة هذا بعد ماكو فرق المقرب، لأن إذا صرفنا المقرب إلى عنوان الطفل فتخاف عليه في الأيام الأخيرة أو الوسطى. ياهو يعني تعليقه على هذا مشعر بالعلية، تعليق الحكم على وصف مشعر بالعلية. بلي لم يحتاج مفهوم، تعليق الحكم على وصف مشعر بالعلية. إذا كان قبلت إلى ظهور، إذا قلنا لا كما أن المشهور قال الرواية مطلقة لا فرق، وفتوى صاحب الوسائل هذه لا فرق بين أن تكون خائفة على نفسها والطفل، هذا جانب. جانب المرضعة، المرضع قليلة اللبن هم نفس الشيء، هم ذكروا أن قليلة اللبن هذا العنوان اللي يخاف على الطفل. يعني هل عنوان هذا قليلة اللبن مو لها، قليلة اللبن على الطفل. إن قلت أن رواية علي بن مهذيار ذكرت الخوف على نفسها، ذكرنا أن رواية علي بن مهذيار عليكم السلام، رواية علي بن مهذيار لم يتم سندها، فيها الخوف على نفسها يغشى عليها، دلالتها واضحة، إلا أن سندها غير تام يمكن الاعتماد على غير هذه الصحيحة. فلدينا هذه الصحيحة فقط، تقبلون أنه مشعر بالعلية أو منصرف إلى الخوف على الطفل؟ إذا قلنا منصرف إلى هذا المعنى فعليه المرضع إذا خافت على نفسها نفس الشيء، كما أن الحامل إذا خافت على نفسها فإنها حكم ثاني، المرضع إذا خافت على نفسها هي تتمرض بكثرة ما يتعلق بها الطفل، فحينئذ يجوز لها الإفطار للضرورة، ولكن لا فدية عليها. وإذا قبلنا الإطلاق، أنتم شد تقبلون الإطلاق أو ما تقبلون الإطلاق؟ المشهور قال مطلق. لا مو احنا تقريب المسألة ذكرناها ان الحامل غير المقرب، الحامل غير المقرب اذا خافت على نفسها يجوز لها الافطار ولا مع عدم الفدية؟ هو احنا ليش نريد ان نتكلم هذا الكلام، ونريد نقرب لك المسألة، نقول الحامل غير المقرب يجوز له الافطار ولا نعم مع الفدية او بدون فدية؟ بدون فدية اولوية هذه صحوة. نعم كل واحد يخاف على نفسه او يخاف على غيره لاجل حفظ النفس، ايضا في مورد الطفل تحفظ نفس محترمة، وفي مورد تحفظ نفسها، فهل يوجد انصراف او لا؟ لأجل قليلة اللبن تتكلم عن نفسها، ولأجل الولد قليلة اللبن ها؟ جماعة الآن شهد شهود جماعة الآن قليلة اللبن إيه؟ قليلة اللبن لا اذا صوم الطفل ما راح يصير له شيء بعد ينشف. يعني اتفقوا على اطلاقها؟ طيب خلينا ننهي المسألة. اذا لابد ان نرى اذا وجدانا، هاي مسألة لابد كل واحد يقنع بها، وجدانا اذا شعر المجتهد المكلف الناظر في هذه الروايات شعر بالاطلاق فهو مع المشهور، واذا لا يرى وضوح ان هذه الروايات تتكلم حول المقرب، تتكلم حول قليلة اللبن، والامر ناظر الى الطيف لا اليها، اذ لا فرق فيها ان تكون ور اليها، لا فرق بين ان تكون مقرب وغير مقرب، مطلقا يجوز لها. اذا خافت على نفسها تريد كثيرة اللبن او قليلة اللبن يجوز لها الافطار على فرض الخوف على نفسها، ماكو فرق في ذلك. حينئذ نخصص الرواية على هذا المبنى، يتخصص مقابل الإطلاق. الفرق بينهم شنو؟ النتيجة شنو؟ النتيجة نريد نقول إذا خصصناها فالخائف على الخائفة على نفسها في الموردين في الحامل وفي الرضاع لا فدية عليها، هذا نريد نطلعها، نريد نطلعها من الفدية. احنا هذا لا راح لا الاطلاق، لكن جماعة يقولون اطلاق ما فيه، اقول مسألة الاطلاق قناعة لازم تحصل بها. هاي النقطة الاولى اللي الفرق انه على انفسهم او على الولد، اذا خافتا على انفسهما او الولد استفاد صاحب الوسائل الاطلاق في فتوى، ولم يمكن استرضاع غيرهما، يعني واحدة اخرى ما تجي ترضعها في مورد المرضع، ماكو مرضع اخرى، يعني اذا انحصر الرضاع هذا منين يستفاد؟ هذا الروايات الاخرى اللي حصرت الرضاع، هذه الرواية ما فيها حصر، الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا. نعم رواية محمد بن جعفر، لا رواية علي بن مهزيار، هي ترى حتى يغشى عليها ولا تقدر على الصيام، أترضع وتفطر وتقضي صيامها إذا أمكنها أو تدع الرضاع وتصوم؟ فإن كانت ممن لا يمكن اتخاذ من يرضع، يعني ماكو بديل عنها فكيف تصنع، فكتب إن كان ممن يمكنها اتخاذ غير استرضعت لولدها وأتمت صيامها. الرواية وإن كان واضحة إلا أنه السند لم يتم، رواية واحدة وسند صاحب الوسائل إليها منقطع لم يصل، فحينئذ نبتلى بالإشكال في الرواية. ورواية السرائر وابن إدريس لها غير كاف، يكون قرين على قبولها. فإذا نرجع إلى تلك الرواية، تلك الرواية مطلقة، فهل نقيد هذا القيد ولم يمكن استرضاع غيرهما؟ غيرهم ما اكو يشترط او لا؟ منين هذا نستفيد القيد هذا؟ يمكن ان نقول الرواية مطلقة، اكو احد يرضع الطفل او ماكو احد يرضع الطفل، ماكو فرق. قليلة اللبن، اكو احد يرضع طفلها او لا؟ ماكو فرق. شو تقولون؟ لكن التدقيق في الرواية شنو يعطينا؟ لأنهما لا تطيقان الصوم لا حرج عليهما أن تفطرا. في صحيحة محمد بن مسلم اللي قلت دققوا فيها، لأنهما لا تطيقان الصوم إذا كانت غيرها مرضع للولد. تطيق الصوم أو لا تطيق الصوم؟ هي قليلة اللبن، إذا هي ترضع ما تطيق الصوم، لكن أكو واحدة أرضع وعث فلوس أو والد الطفل عنده فلوس يستطيع أن يأخذ يستخذ مرضع لولده، هي تستطيع أن تأخذ غير لولدها، تطيق أو لا تطيق، يمكنها أو لا يمكنها أن تصوم. لا تطيقان يعني ما تقدر، إذا أكو مرضع أخرى تقدر أو لا؟ تقيدوا هذا القيد، تقبلوا هذا القيد، لأن نستفيد من رواية علي بن مهديار، نستفيد من كلمة لا تطيقان، تستفيدوا من هذا المعنى أو لا؟ لا هستموا هالشكل، يعني هذه إذا هي أرضعت الطفل لا تطيق الصوم، لكن أكو غيرها مو منحصر الأمر فيها، خلت الطفل غيرها يرضع، خلت تشتري حليب حيوان أو حليب ناشف تعطي الطفل، فش تقولون؟ صار خوف على الولد مو مشكلة، صار خوف على نفسه يجوز لها، لكن يجوز لها فيما إذا حصل الرضاع بها أو إذا أكو غيرها موجود. إذا أكو غيرها موجود خهيد بعد الطفل ما يرضع منها حتى تخاف على نفسها، ولا تخاف على الطفل لأن أكو مرضع كثيرة اللبن غيرها ترضع، اكو لبن ياخذ يفور ويطوه اياه، فش تقولون؟ لا تطيقان، هاي تطيق لو ما تطيق، تطيق الصوم او لا تطيق الصوم اذا اكو غيرها، اكو هو هذا نتكلم، اكو غيرها يرضع الطفل. عندها فلوس هو مو مكلفة، ابو الطفل موجود تقول لي يا ابا انا اريد اصوم، شنو ما يخالف الان مع وجود غيرها للارضاع لا تخافوا على نفسها ولا على طفلها. اذا تقبلون هذا المعنى أو تخلون الرواية على إطلاقها؟ لا تطيقان شو يسوون؟ وهي تطيق إذا أكو غيرها، فلذا قيد صاحب الوسائل والمشهور بهذا القيد، الإطلاق لا يؤخذ هنا، ولم يمكن استرضاع غيرهما، غيرها طبعا هنا الضمير غيرها ماكو مرضع ينحصر حينئذ الارضاع فيها، اذا انحصر فتفطر، اذا لم ينحصر يجب عليها الصوم، مكلفة بالصوم، ليش تفطر اذا ما منحصر؟ ليش ايش تتبرع وتفطر؟ غيرها خليه يجي. اذا مع هذا التقييد، التقييد ثابت، ويجب عليهم القضاء والصدقة عن كل يوم بمود. هذا ذكرنا الصدقة بناء على أن الحامل المقرب والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو الولد يصير عليهم الفدية، إذا صرفنا إلى الولد فاللي تخاف على نفسها بعد فدية ما عليها. هذا أولى بولدها لكن من دون ترك الحكم الشرعي، الشارع خاطبها بالصوم ولا هي مريضة؟ لا مريضة؟ لا مسافرة؟ لا مخاطبة بالصوم؟ نعم، وإنما لها الإقرار لإنقاذ حياة الطفل، لإنقاذ حياة الطفل يجوز لها أن تفطر لأجله، لأجل النفس المحترمة. لا شنو؟ ماكو دليل، الدليل يوجب عليها الصوم، ما رفع عنها الصوم، هي ليست مريضة وليست مسافرة. خليلة اللبن إذا انحصر فيها لا تطيقان، عنوان لا تطيقان، فهي تطيق الصوم. إذا أكو غيرها يرضع الطفل تطيق الصوم أو لا؟ مكلفة بالصوم، هي مكلفة بالصوم، مكلفة بالصوم. المقدار اللي الحديث يرفعه هو موارد الضرورة. مواجب عليها، فلماذا يسقط الواجب؟ إذا انحصر ما يخالف، إذا انحصر الرضاع. أما تترك حكم شرعي تترك وجوب الصوم، هذا مشكلون. وجوب الصوم صوم واجب ثابت من الأول عليها، وهي مخاطبة به، فإسقاطه يحتاج إلى دليل. هذا نهاية الكلام في هذه المسألة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.